العزاء والمصيبة يا رسول الله. عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء، ساعد الله قلبها. فاطمة الزهراء معك في هذا المجلس، جالسة في هذا اليوم في المأتم، وحولها بناتها زينب وسكينة وأم كلثوم، يعزينها ويسلينها، والحسن جالس وأمير المؤمنين جالس، كلهم في هذا المأتم جالسون باقون منتحبون. مصيبة كبيرة هذا اليوم، مصيبة عظمى هذا اليوم، مأتم كبير على بيت بني هاشم، زينب مع الأيتام مع الأطفال يقيمون الفاتحة اليوم. انت جاي تقيم الفاتحة وياهم، انت اليوم جاي تسلي زينب واليتامى، جاي تعزي زينب واليتامى. ساعد الله قلبك يا زينب، عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء في هذا اليوم. فأطئ الرؤوس إن رأس حسين، فأطئ الرؤوس، ترى رأس الشريف على رأس رمح طويل، فأطئ الرؤوس إن رأس حسين حملوه على القنا الخطاري، لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، ليش ان في الشمس مهجة، في الشمس مهجة المختار. ايا راكبا ان جئت طائبة مقبلا، فعرج على مكسورة الضلع وحوله، وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا، أفاطم لو خلت الحسين، أفاطم لو خلت الحسين وقد ما تعافشانا بشاب إبراتي، إذن للطامت الخد فاطمة عنده، وأجريت دايا مع العين بالوجه. لما أصبح الحسين صباح يوم عاشورا، صلى بأصحابه صلاة الصبح، ثم وقف خاطبا فيهم قائلا: أصحابي، إن الله أذن في هذا اليوم في قتلي وقتلكم، فعليكم بالصبر والثبات والعزيمة. ثم قام بأبي وأمي وأعطى الراية بيد أخيه العباس بن علي، وجعل حبيبك مظاهر.